بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقع التداخل بين الواجبين المسكوكين بالقدرة أخلال فقد يفرض أنهما متساويان في الأهمية والمهمية يعني لا ترجيح لأحدهما على الآخر في الميلاد كما إذا دار الأمر بين حفظ مال مسلمين وحفظ مال مسلم آخر بذلك المقدار وكلاهما مسلمون إن دون فرق بينهما أو يقع التلاهم بين تطهير مسجد عن النجاسة الطارئة له وتطهير مسجد آخر وليس عنده ماء يكفي كلا الأمرين بل لا بد له من اختيار أحدهما فالواجبان في مرتبة واحدة من الأهمية والميلاد من دون مزية لأحدهما على الآخر وقد يفرض أن أحد الواجبين أهم من الواجب الآخر والآخر دون ذلك في الميلاد كما إذا دار الأمر بين حفظ نفس محترمة وحفظ مال المسلمين لا إشكال في أن حفظ النفس أهم في نظر الشارع من حفظ المال وقد يفرض أن أحد الواجبين يحتمل أن يكون أهم من الآخر أما الجزم بالأهمية فلا لأن هذا أهم من الآخر كما إذا دار الأمر مثلا في صرف مال معين في أداء الدين أو الإنفاق على من تجب عليه نفقته وصرفه في الحج مثلا بناء على ما ذكرناه من أن الحج غير مشروط بالقدرة شرعا وإنما هو مشروط بالقدرة عقلا والمسلف عنده مقدار من المال يدور أمره بين أن يسرغ في الحج فلا يتمكن من الإنفاق على من تجب عليه نفقته وأن يصرفه في الإنفاق فلا يجب عليه الحج ففي مثل ذلك أو الدين مثلا إذا كان عليه دين دار الأمر بين أن يصرف المال في أداء دينه وأن يصرفه في الحج قلنا بما أن أحد الطرفين حق الناس والآخر متمحض في حق الله وهو الحج نحتمل أن يكون هذا أهم ففرض المزاحمة يمكن على صور ثلاث تارة نقطع بعدم الأهمية في البيت وأن الواجبين متساويان في الميلاد تارة نقطع بأن أحدهما أهم من الآخر وثالثا نفرض أن أحد الواجبين يحتمل أن يكون أهم من الآخر دون الأجل فأحد الطرفين محتمل الأهمية والطرف الآخر لا يحتمل فيه الأهمية بل إما متساويان أو أن الآخر أرجح هذه صور الثلاث أما الصورة الأولى وهو ما إذا كان الملاك فيهما على حد سواء ففي مثل ذلك لا ينبغي الشك في حكم العدل بالتخيير لأن الوظيفة هي التخيير بين الأمرين وذلك لعدم إمكان الجمع بينهما كما هو المفروض المفروض وقوع التزاحم لأن المكلف لا يقدر على الجمع بينهما فكلا التكليفين لا يمكن أن يكون فعليا وأحدهما ترجيحه على الآخر بلا مرجح يبقى أحدهما على حاله دون الآخر لا بجل إذن لا بد من رفع اليد عن إطلاق كل منهما فيقيد بعدم الإتيان بالطرف الآخر فقد فرجنا أن الخضراء سلسل أكل الله شراء في ظرف ترك الآخر هذا مقدور، كما أن في ظرف ترك هذا الآخر يكون مقدورا فيلتزم بالترتب من الجانبين، ونتيجته أن الحكم ثابت في كل منهما إلا أنه ليس على إطلاقه بل مقيدا بعد الجانب الآخر، والمسلف مخير عقلا في اختيار أيه ما شاء، يعني في ترك أيه ما شاء، إذا ترك هذا كان الآخر مستاقا للواجب، وإذا ترك الآخر كان هذا مستاقا للواجب. الأمر بيده، فالتخيير في المقام تخيير عقلي، وشيخنا الأستاذ قدس الله نفسه أيضا التزم في المقام الترتب من الجانبين، وأن التخيير في المقام عقلي بخلاف التخيير في المسألة السابقة، فقد التزم فيها بأن التخيير شرعي من جهة ما ذكره من أن الملاك غير موجود إلا في واحد منهما، فأما في المقام فالملاك موجود في الجانبين على الفرد، لأن اعتبار القدرة إنما هو من جهة حكم العقل بقبه تكليف العاجز، وإلا فكل من الفعلين واجد للملاك فالتخيير يكون عقليا. لا بمعنى أيضا أوضحنا ذلك، لا بمعنى أن الوجوب التعييني انقلب إلى الوجوب التخييري، بل باق على تعيينيته، ولكن الإطلاق تقيد فكان كل من الوجوبين مسبوقا بعدم الإتيان بمتعلق الآخر، ولا فرق في ذلك، يعني في حكم العقل بالتخيير بين أن يكون أحدهما أسبق من الآخر زمانا وأن لا يكون أسبق منه زمانا على حد الجواب. من هذه الجهة لا من جبل الترجيح لنا السبق الزماني لا يكون موجبا للترجيح في المقام، والوجه لذلك أيضا ظاهر، فإن التشريف بعدما فرضنا أنه فعلي وتعلق بأمر المتأخرين، كما أن التشريف الآخر تعلق بأمر حالي، دار الأمر بين حفظ مال مسلمين الآن وحفظ مال مسلمين بعد ساعة واحدة مثلا، يعني عرض أمر لا بد معه من تلف أحد المالين، إما أن مال مسلم يتلف فعلا أو أن مال مسلم يتلف بعد ساعتين كما نزل المطر مثلا، أو إتلاف الجائر مثلا. إذا فرضنا أن الواجبين بحسب الزمان يختلفان، أحدهما ثابت على الآخر زمانا، إلا أن التكليف موجود من الآن، إما بحفظ هذا المال أو بحفظ المال بعد ساعة أو ساعتين، والتكليف فعلي لا يفرق هنا السبق الزماني، وذلك لأن العقل كما يحكم بوجود امتثال الواجب الفعلي كذلك يحكم بوجود حفظ الواجب المتأخر، وأن يحفظ المكلف قدرته على امتثال ذلك الواجب. حكم العقل بحفظ القدرة حكم فعلي، يعني لا يجوز للمكلف أن لا يحفظ قدرته ويفرط على نفسه الواجب المتأخر بعدما كان الوجوب فعليا. الوجوب الفعلي يقتضي حفظ القدرة بالنسبة إلى الواجب المتأخر لئلا تقع المخالفة في ظرفه، فكما أن الوجوب المتعلق بالأمر الحالي موضوع لحكم العقل بوجوب الامتثال ولزوم الخروج عن عهدة هذا التكليف، كذلك التكليف بأمر متأخر موضوع لحكم العقل بوجوب حفظ القدرة بالنسبة إلى الأمر المتأخر، والمفروض أنه لا ترجيع بالبيت. في نظر الشارع ليس أحد الواجبين أهم من الآخر، إذن لابد من أن يكون العقل مخيرا بينهما، إما أن يأتي بهذا الواجب فيكون معذورا من ترك الآخر، أو يترك هذا فيكون مأمورا بالثاني ولزمه الإتيان بالثاني. السبق والتأخر في المقام بعد فرض أن الوجود فعلي وأن الحكم تعلق بأمر متأخر لا يكون السبب مرجحا، وبهذا يفترق هذا الفرض يعني التداوم في الواجبين المشبوهين بالقدرة أفلال مع التداوم بين الواجبين المشبوهين بالقدرة شرعا. هنا ذكرنا أن السبق الزماني يكون مرجحا وكان الوجب فيه ظاهرا، حيث ان الواجب الفعلي مقدور عقلا وشرعا فيجب الاتيان به بحكم العقل، واما الواجب المتاخر لا يجب حفظ القدره عليه بالنسبه اليه. اذا اتى بهذا الواجب يرتفع موضوع ذلك الواجب وهو القدره، فلا يكون تركه تركا للواجب بل سلب بانتفاء الموضوع، حيث انه لا وجوب له. الوجوب كان مشروطا بالقدرة شرعا، ومع الاتيان بالواجب الفعلي لا يكون ذلك مقدورا، فلا يكون التكليف فعليا. واما في المقام حيث فرضنا ان التكليف بالنسبة الى الامر المتأخر وبالنسبة إلى الأمر الحالي نسبة التكليف إليهما على حد سواء، والعقل كما يلزم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الفعلي كذلك يلزم بلزوم الخروج عن عهدة الأمر المتأخر الواجب المتأخر، ومن المفروض أن المكلف قادر على كل واحد منهما في نفسه لكن لا يمكنه الجاب. فلا ترجيع للسابق على الله بعدما فرضنا انهما متساويان في الملاك، ملاك هذا وملاك ذاك على حد واحد من دون فرق بينهما. بل لو فرضنا ان التكليف بالنسبة الى الامر المتأخر لم يكن فعليا وكان الوجوب مشروطا كما اذا كان مقيدا بزمان متاخر ولم نقل بالوجوب التعليقي. في مثل ذلك ايضا الكلام هو الكلام، اذ بعدما فرزنا ان ذلك الواجب المتاخر واجب للملاك في ظرفه، وإن لم يكن التكليف به فعليات يعني بعد إحراز ذلك من الخارج، هلا ما نتكلم في هذا في القسم الثاني. إذا أحرزنا من الخارج أن الواجب المتأخر وإن لم يكن التكليف به فعليات لاستهالة تعلق التكليف أمر المتأخر مثلا، يعني مانع المانع مانع عن التلف، وإلا فالملاك موجود لو أمكن المولى أن يأمر به من الآن لأمر، إلا أنه لا يتمكن من ذلك لاستهالة الواجب التعليقي فرزان. لو قلنا بذلك وكان المانع عدم قدرة المولى على التكليف وإلا فالملاك تامان، فإذن الكلام هو الكلام حتى مع إنكار الواجب التعليقي، لأن العقل كما يلزم بلزوم الخروج عن عهدة التكليف الفعلي ك كما يلزم بحفظ القدرة على الملاك المتأخر، لأن المفروض أن الملاك فعلي ولا فرق في نزل العقل بين مخالفة التكليف الفعلي وتثبيت الملاك اللازم. الملاك اللازم لا بد من تفصيله ولا يجوز تثبيت ذلك الملاك. فلا فرق من هذه الجهة بين الالتزام بفعلية التكليف وعدم الالتزام بفعلية التكليف. نعم، لو فرضنا أننا لم نفرز الملاك المتأخر لم نفرز هذا لما ذكرنا من أنه لا طريق لنا إلى إفراز الملاك إلا الأمر الشرعي، وقد فرضنا أن الأمر غير موجود لا نلتزم بالوجوب التعليقي، إذن لا إشكال في تقدم الأمر السابق، بل هذا خارج عن موضوع المزاحمة، فإن المزاحمة إنما تتحقق بين الواجبين بين الوجوبين الفعليين أو بين وجوب وما هو في حكم الوجوب، يعني ملاك الوجوب. إذا فرضنا أن الأمر المتأخر لا وجوب له وفرضنا أننا لم نفرز الملاك، فبأي موجب يجوز لنا مخالفة التكليف الفعلي؟ هذا خارج عن باب المزاحمة. وأما مع فرض المزاحمة يعني ذلك الواجب المتأخر، نعلم بأنه واجب للملاك من الآن أو أنه متعلق للتكليف من الآن، فقط ظرف امتثال أحدهما مقدم على ظرف امتثال الآخر، مجرد التقدم في ظرف الامتثال لا أثر له في نظر الآخر بعد لزوم الخروج عن عهدة تكليف المولى، سواء كان متعلقه حاليا أو متأخرا. إذن النتيجة والتخيير، يتخير المكلف بين أن يأتي بهذا الواجب الفعلي أو يتركه مقدمة لحفظ قدرته على الأمر المتأخر. هذا في القسم الأول، ويسأل الكلام إن شاء الله في القسم الثاني.